لاح الرحيل وبان ضوء سناه، واهتز كون شامخ بعلاه. خبر يؤرقني يريق مدامعي، مر الفراق صياغة أحرف، والدمع أحرق مقلتي مجراه. أمه عائش قد حل الفراق بنا، أوه يا أمه ما أقساه، أوه يا أمه ما أقساه. آن الأوان لذكر فيض فضائل، لاقه قلب عاش ما لاقاه، صدر حنون وابتسامة صديق، قلب عطوف سرني مرآه، قلب عطوف سرني مرآه. بدر وجد واجتهاد مثابر، عزم يقين فزمن يلقاه. ولشرعة الرحمن كنت مقيمة، قلب كهذا عز أن ألقاه، قلب كهذا عز أن ألقاه. تبقين في عمق القلوب حبيبة، والله لا ينسى الفؤاد هواه. صل على خير البرية أحمد، نصر المهيمن من أقام هداه.